فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 84 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 85 بعد 200 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. إخوتنا إخوة الإيمان، نبدأ إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ بالتعرف على وجوه القراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة فرشا وأصولا. فضيلة الشيخ. آمن الرسول، البدل لورش عن نفي، القصر أو التوسط أو المد، والمقول بالقصر في البدل قولا واحد نحو آمنوا وأوتوا. حركتين وأربع حركات وست حركات. وست حركات. كيف فضيلة الشيخ؟ آمن أربع حركات، آمن الرسول. نعم. ست حركات. بما أنزل منفصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. من الذي يقرأ بمد منفصل أربعا فقط؟ ابن عامر والكسائي. والكسائي وخلف العاشر. وخلف العاشر. عاصم هيمد إيه؟ أربعة وخمسة. طيب، ورش عن نافع وسيدنا حمزة؟ ستة. ستة هنا وهنا في المد المنفصل والمتصل. نعم. ثلاثة في الدر، أبو جعفر، أبو جعفر ويعقوب. نعم. يقرأني بإيه؟ بالقصر. بقصر المنفصل. يبقى خلف العاشر هيقرأ إيه؟ بالتوسط. بالتوسط. إليه من ربه قرأ ابن كثير بصورة الهاء، إليه من ربه، ولم يصلوها مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم. يقول إيه بقى؟ وما قبله التسكين لابن كثيرهم. اللي معانا مستوفية شروط ولا لأ؟ نعم، قبل هاء الضمير ساكن، بعد هاء الضمير محرك. نعم. يبقى دي يصلها الإمام ابن كثير بمقدار حركتين، إليه من ربه. طيب، والمؤمنون قرأ بإبدال الهمز الساكن، والمؤمنون ونقف، ورش وسطا ووقفا، والسوسي كذلك، وأبو جعفر وحمزة عند الوقف. نعم. كل آمن، النقل الورش واضح؟ واضح. والنقل مع البدل واضح، كل آمن. الوجوه فضيلة الشيخ كيف؟ كلها، كل آمن بالله، كل آمن بالله، كل آمن بالله. وقرأ خلف بالسكت والتحقيق، كل آمن بالله، كل آمن بالله، وبه قرأ الباقون. نعم. واضح؟ نعم فضيلة الشيخ. آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وملائكته ده مد متصل، والمتصل لا يجوز قصره أبدا يعني، وذلك قال عليه واجب المد. نعم. واجب المد لا يقصر أبدا. هنا بقى التفاوت في الحركات، قرأه ورش بست حركات وحمزة أيضا، وقرأه الباقي بالتوسط، إلا أن العاصم بعد مرتبة التوسط له خمس. طيب، من الذي يقرأه بالتوسط قولا واحدا؟ التوسط قولا واحدا قالون، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، والكسائي، وخلف العاشر، ويعقوب، وأبو جعفر، كل دول. نعم. وكتبه ورسله، قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإفراد، وملائكته وكتابه ورسله. نعم. واضح؟ نعم. والباقون وكتبه ورسله بالجمع، والتوحيد فيه وكتابه الشريف. نعم. وخلف طبعا موافق من الدرة. نعم. إذن شريف الشين رمز حمزة والكسائي. ماشي. نعم. لا نفرق بين أحد من رسله، منفردا يعقوب قرأ لا يفرق بالياء، والمقول لا نفرق بنون العظمة، لله سبحانه وتعالى. سبحانه. نفرق ياء نرفع من نشاء يوسف نسلكه نعلمه حلا. هذه الدرة فضيلة الشيخ. نعم. بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وحمل أكبر وأطعنا وأطعنا. كيف فضيلة الشيخ؟ وأطعنا بالتحقيق والتسهيل بين بين. نعم. وأطعنا وأطعنا وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. مد عرض السكون للجميع جائز المد. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نستمع إلى هذه الآية بأكثر من رواية. إلى أن نلتقي نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.